ونادى لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء يَوْمَ يَأْتِي

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا

قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به بالكتاب وأقاموا الصلاة

شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا

وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم يسبحونه وله يسجدون.